معي أخي رضع مع ابنة عمي، هل يجوز لي أن أتزوج التي بعدها أم لا؟ معي أخ رضع مع ابنة عمي، هل يجوز أن أتزوج التي بعدها أم لا؟ أبوه طلع من أمها أبوها وضع عن أمها أضاع الزكية خمس رضعات أو أكثر من حولين، فهو أخل أبوه أما فعل ما راح من أمها ولا من زوجة أبيها ولا من أخواتها، لا وما يحب في دراسة ولا قبلها ولا بعد التحريم يخص بأخيه، وضع عن أمها خمس رضعات أو أكثر فهو أخلها وحرمت عليه هي وجميع بنات المرضعات وجميع بنات الزوج الذي يدخل اللبن يتوضعه يستمع على هذا الرعاة أفضل ما لكم من الحليم. أما